ቆንጆ ነው። ያለፈውን ካኑ ተማርኩ የሚለው ነገር አስይዛል። እሺ باب الافعال فينوش فين سنتنو اي ازلاس كمتوال بقى بقال تايكا الافعال ثلاثة ماض ومضارع وامر نحو ضرب ويضرب وضرب ضرب في الماضي يضرب في المضارع يضرب في الامر فالماضي مفتوح آخر ابدا تذكرنو مفتوح الاخر ابدا جن اجنالو ليه አባደን ቢሎታል ከሌለው ባለፈው ዘርዝሩ ያስቀመጠው መብትን ሰጣለም እንደዚህ ሲሎኑ ነው ይሄ ነገር ስለገጠመው ነው የሚለው ነገር በቦታ እንጂ ህጉ ነው አሁን እዚህ ላይ አሁን ያስቀመጠ እዚህ ላይ ያሉት ህጎች ናቸው ወልአምሩ መዝሙን አባደን ህግ ነው ይሄ ስኩን ይሁን ብሎ ምንም ፈታ ምናምን አይችልም ግን የሚሆነበት ቦታ አለ ይሄ ነገር ስላለ ነው ለዛ ተብሎ ነው ይባላል والمضارع ما كان من اوله احدى الزوائد الاربعه ارات تلفون نظروت قالوا تجسوا بفي الماضي براسو نو في الماضي مضارع لنرجو سنفلي ارات تلف نجر كما بمجمره نقتلاله يجمع قولك انايتو من نجر عنده اتشي انايتو متلو افدل عالم ان አሊፍ ኑን አይደለም ያ ታ ናቸው አራት ናቸው አይደለም አሁን በፊል ሙዳሪ ማዲና ضرب يا نبر اضربوا ان لله اضربوا كان አሊፉ አገብታለች እና ضربوا بين لچنون አለች ጭማሪ ነው ያ ትንል يضربوا سنل ياتوا አለች تضربوا ستل تاتوا አለች فيل مضاري بمجبره بمادي بنبرو ጊዜ እነዚህ አራቶቹ ጅምሩ ላይ ከመጡበት ፊል ሙዳሪ እንበለው ማለት ነው። እሺ وهو مرفوع ابدا فيل مضاري هنم ህግ ነው ይሄ በቃ ከሌላ ነገር የለም ብሏል ግን አንዳንድ ነገሮች ይገቡና ፊል ሙዳሪ ያን ነገር ሊያስተናግደው ካልቻለ ይቀየራሉ አንኒ ሶቱ ይضربና አለ ይضرب سكونونا ለምን سكونونا ቢምንባ ለትሳሊሂ ኑን النسዋ ስለተከተለች مرفوع ነበር አና አሁን አቃል ከምሳ ቢንገባ ይضربو واو ሊል ነው ኑን ሊጨመረው የሌለው ከሆነ ምን ሊሆን ነው ዘለል ኑን መታፍቀመተና የረፉ ፋንታ ኑን ናት ይባላል ያን ለዛ ለተቀመጠው ህግ የሚቀየር ነገር ይቀመጣል ማለት ነው። حتى يدخل عليه ناصب او جازم في المضارع نصب ما ያደርገው ነገር አለ في المضارع جزم ما ያደርገው ነገር አለ سكون እነዙ እስካልገቡ ድረስ ይሄም ህግ ነው እነሱ ከገቡ እዚህም ላይ ተጠቅሷል ህጉ አይከለክለውም ነው። አሁን እንግዲህ في المضارع ያስተምራል ይመጣል ብለን ነበር አሁን جازم አለው حتى يدخل ناصب بلا في المضارع ابد نو مرفوع بلا نصب فتا اسكال جب ما يدرك ناصب بلا فتا ادراك في ذلك جبال جازم سكون ادراك في ذلك جبال كيف متى جازم ان ناصب متى يعلاچو مسلوت فالناصب عشره على تاچورتو اتقم نصب ما يدرك في ذلك 10 علو تا في المضارع نصب ادركالو على فالناصب للفعل المضارع عشره معناتنا وهي ان يضرب وكالا ان يضرب لبانو لن تجباره لن يضرب لبانو اذن تجبار اذن يضرب ليضرب لبانو يضرب يضرب وكي كي يضرب لاجل الذي بدون يمتاو ليش ضربته كي يمين نجر ليامطانو የነዚህ ሁለታ ሲገቡ ትርጉም አላቸው ይመጣል ወላሙከ ላምከ ይትባላለች ለድሪበ የሚለው ነገር ሲ ላምከ ይትባላለች ሲማ ለምክንያታዊ የሆነ ነገር ለማስቀመጥ ወላሙል ጁሁድ ላምል ጁሁድ ከልካይ ላምናት ፊል ሙዳሪ ውስጥ ይገባና የሚትከለክል ነገር አላት እሺ ከታች ሲመጣ እናያለን ወሐታ ሐታም ፊል ሙዳሪ ነስብ ታረጋዋለች ወልጃብ ቢልፋ በፋ መስጠት አንድ ነገር ተብሎ ነበር ምሳሌው እዚህ ብናው ይሻላል እዚህ ላይ ሊከብድ ስለሚችልልኝ ወልዋው ዋው ዋውም በውስጡ አሁን እነዚህ ሐታም ቢሆን ላም ጁሁድም ላሙ ከይም ወከይም በውስጣቸው አን የሚባል ነገር አለች አን የሚል ነገር አቅፈው ነው ነስቡ የሚያደርጉት ፊል ሙዳሪያ ወልጃው ቢልፋ ወልጃው ቢልፋ ፋቷ በውስጧ አን የሚል ነገር አላት ወልዋው ላውም አላት ዋውም በውስጧ አን የሚባል ነገር አለ ያንን ይዘው ዛሬ ነስብ ያደርጋሉ አስሮቹ እዚህ ላይ በሸርሁ ኢንሻአላህ ከነ ምሳሌው ያብራራልናል ወልጃዚሙ 18 ስኩን አድራጊው በለጠው ሲም በስምንት በለጠ ፈይል ሙዳሪን ስኩን የሚያደርጉ 18 ናቸው ወህየ ለም ወለማ ወአለም ወአለማ ወላሙ ለምሪ ወዱአ ወላ ፊነህ አ ሁለቱ ራፍ አጥፍስ ገብቶ አስፈት አጥፍት ገብቶ አልኩ ላንቱ እንኳን እዛ እዚ ከታችም ለማየት አንተም በክታቡ ነው በክታቡ ይሆኑና ወላ ሙለምር ቢሏል ላ ሙለምር የራስዋናት ዋ ወላ ሙዱአ ነው ለዱአ የምትመጣለች ወላ ፊነሂ ወዱአ ላ ያለችዋ በናፈ ናህያ በሆነች ጊዜና ዱዓ ሲደረግ በአንድ ነገር ዱዓ ወይ ለራሱን ለማድረግ ወይም በራብሱ ላይ ሊደረግ ኢንሻአላህ እዚህ እናያለን እዚህ የከበደው ነው እዚህ ላይ እንደዋሃን ቀሰርጎ ያብራራልናል ወይን እንም ስኩን ታደርጋለች ወማ እንደዚሁ ወመን ወመህማ ወእዝማ ወአዩ ወመታ وايانا واين وانا وحيثما وكيفما واذا في الشعر خاصه اذا جن غتيم باللبت بوتا بتشا نو ليلى بوتا سرا املا شلون شرح نغبانا ساعتو غنا نا ايدل انواع الافعال قال المؤلف رحمه الله باب الافعال سبق لنا انه قال في اول الكتاب واقسامه ثلاثه ما انه اقسامه يبالوا ضمير كلام نو واقسام الكلام ثلاثه نو اسم وفعل وحرف اهون اسم يميلو درس كون درس بسمو نبر ابزانياو ود سيم سيم نترا نبر فيلو بيغبام وفعل يميلو اون باب تدرغولو تسونو استو نو يالنو وحرفهم الزلاي تنكتوار اي تنوار واما الفيل وهنا قال باب الافعال بلوان فلماذا جمع هنا وافرد هناك الزلا افعال انا الزلا بنطلا اسم وفعل اسم وافعال لمن على لهم نو وافرد هنا باب الافعال فلماذا جمع هنا وافرد هناك هناك كافتو كتجمرت اذا راق لاله نو هنا يميلو قرب لاله نو اون ازي لاي اندي قرب لاله هناك اذا بوتا اسم وافعال لانن اسم وفعل بلو يدو نبر ازي سيمطا جمع رغو عالم ايش افرد هناك لان المقصود الجنس وانه جنس ماله جنس الفعل نو ፊል የሚባለው ነገር ብቻ ለመጥቀስ ነው ሶስት መሆኑን አላሰበበትም ፊል የሚለው አምሩም ይሁን ማድም ይሁን ሙዳሪም ይሁን ብቻ ጂንስ ፊል ማለት ፊል የሚትለው ነገር ለመጥቀስ ብቻ ነው እዚህ ያስቀመጠው ነው ማለት ወጀማ ሆነ ለያነ المقصود انه እዚ ላይ ፊል አይነቱ ምን የሚስንት ፊል የሚባል ነገር አለ የሚለው ነገር ለመጥቀስ ነው ሁና ሳይዝኩሩ أنو على فعل يندن ده شوي تكسر كتلو بالولا أما هناك فإنما أراد ذكر الجنس فقط بيتشا في لالنو بكلام مستو في المبنى نقرأ لميلو لما تكس بيتشانو والجنس الفيل يشمل كل نوع وأظنكم تعرفون الفرق بين الجنس والنوع إن شاء الله إنهم تاقوا طالة شبيه جميتا لونه ما صح أن يخبر به عن الآخر تعرفون الفرق بين الجنس والنوع نوع جنس ميلو إن شاء الله تاقوا طالة شون من دي النوع ما صح أن يخبر به عن الآخر دون الأكس ለአንድ ነገር ኸበር ሆኖ መምጣት የሚችል ነገር ማለት ነው ይመጣል ቆይሽ ያለ ሲቀርብ እናያለን ለአንድ ነገር ኸበር ማለት አንድ ነገር ተጠቅሶ የሚያስረዳ ነገር ያለው ማለት ነው دون الاكس አን ይخبر የሚለው ሳይል ማለት ነው ራሱን ገልብጦ መናገር የማይችል አክس ማለት الذي يخبر به هو الجنس ملسم يسطبت هنا نجر جنسونال هذه قاعدة عربية وما لا يخبر به هو النوع خا وري لي نقربت يما يهون نجر اسو نوع اين في يميلون نجر تقسانا لمثال البر حبنا اون حب يميلو ما تنجر يدلم يازو حب كتب عليه كلهم نجر حبنا مبالو አሁን ቡሩ ማለት ሲንዴ ነው ገብስም ሀብ ይባላል እንግዲህ አተር ባቄላም ሌሎችም ሀብ ይባሉ ነው ይሄ ነው ነው ሊደን ነው ወይስ ሀብ ነው የሚለው ጂንስ ነው የዚህ የተለያየነት ፍሬ አለ لانه يسلو ان يخبر به عن البر ቡሩ ማለት ምንድን ነው ቢባል ፍሬ ነው ማለት ይቻላል አው ፍሬ አይደለም እሱ አንድ ነገር በቅሎ ነው አዝርት ነው ማለት ፍሬ እና አዝርት ይለያያል እንዴ አይለያይ በምን ፍሬ ውስጥ ዘራ ዘለ ተፈሪ ስለተበተነ ነው ፍሬነቱ ቀራ እንጂ ትክክል ነው አሁን እኛ እኮ ያንን ነገር በተለምዶ ነው የተበተነው አዝርታን ነው እንጂ ለነገሩ ፍሬነቱ አይቀርም እኮ እሺ ለምሳሌ በርበሬ እናቀርብ አዝርት ነው ወይ ፍሬ ነው በተነ ነው የምናበቅለው እንዴ ተክለ ነው እኮ ይተከላል ነው እኮ መጀመሪያ መደብ ነው ችግኝ ነው ሌሎችም ሁላቸውም በችግኝ አይደለም ይደርሳል አትክልት ይሆነ አ ችግኝ አይደለም እስቲ አንድ ብቻ ነው ያገኘሽ ሌላ ሸንኮራም ነው ያ ሸንኮራም ጫፎ ይሰራል እሱ አታክልት ነው አታ ሌላ ነው እዚ ሀቡ ከሚለው ውጪ ነው እሱ እሱ በስር ሚባዛ ነው ወይና ወይና ወግንድ ነው እንዴት ነው ወይ እንዴት ነው ትርግ ግንድ ነው ይተከለው አረ አረ ታንቲ አአ እነሱ ፍራፍሬ ናቸው አሁን እዚህ ላይ ቆቆቆ አልቡሩ ሀቡን አለኩ አሁን ይሄ ለማን ነው ስንዴ ነው ሀቡሩ ማለት ጥራጥሬውን ሀቡሩ ማለት ትርጉም ምንድን ነው ስንዴ እኮ ነው እንታዝሪት ነው እኮ ተበተነው አይደለም አሁን እኮ እሱንም አሁን በአሁኑ ጊዜ በተራ እንደ ቲክሮ ተልተዋል እንዴ አሁን እዚህ ባቀረበው ነው እኮ አልቡሩ ሀቡናል እኮ ስንደራሱ አዝርት ከተማው አለሰው ስለዚህ ለኦለም ነው አይደለም ሀቡናል አሁን ስንዴን ይጨምራል ማለት ነው። አብ በሚል አብዚሽ ለመስማማት ነው። አብዚሽ በቃ እንደቆኛል። እሺ ሀቡን የሚለው ጂንስ ነው። ለነው የስሉ አይኸረ به عن البر سله ብሩ ምንድን ነው ቢባል መልስ ሊሰጡበት በሱ ይመቻል። لو قلت الحب بر بتل هذا خطا لا اسبع يمشي مكنياتن بر متلوات عندنا حب يميلو ما عندنا نيازو مالكم ما صح ان يخبر به عن الاخر فهو الجنس لليله مرسيدس سطبت يمشيو نو نجر جنس يبالال وما لا اسلو فهو النوع ما يمشيو نو يبالال نوع معناته يتنياونات مالكم بر متلوانات حسنا الذهب نقد نقد جنس لو قلت النقد ذهب بين الخطا لمن لان النقد فيه ذهب وفضه ها ورق ايتل نقد معناته ورق نو عدل الذهب نقد معناته معدن الذهب ولا العالم عن نقدنا العالم ايدلم الذهب بالعالم الذهب يميلو نوعنا نوع بلوت مكنياتم نقد اهون نقد اهون بحديثم نقد نو يميلو ما يقربوا نقدين لال ال وفضه وال ذهب نو ስለዚህ አሁን አንነቅዱ ዘሃቡን አለው ትክክል ነው። ዘሃብ የሚለው ምንድነው አደለህ አይመችም አዘሃቡ ነቅዱ ነው የሚመቸው አደለህ አዎ ለምን ይባል ያው ዘሃብ ነቅዱን የሚለው ማት ነገር ነው ያዘው ይሄ ጠንካራ ያሉ ማዲናቶች ሁሉ ሊይዝ ነው በአጠቃላይ ግን ሁለቱ ነው ወርቅና ብር ነው በብዛት አ አን አይደለም አዛሃቡ ነቅዱ ነው መልስ የሚሰጡበት ነገር ሰፊ ነገር ያዘ መሆን አለበት ተሚለው ነው አሁን የፈለገው እዚህ ላይ ይሄን ሁሉ ለምን አመጣ ቤትሉ ዋክሳሙ 30ቱን አለ እዛ ላይ አክሳሙል ከላም ነው እስሙን ወፊሉን ሲል ይሄ خبر ነው ፊል የሚለው ማት ነገር ይዟል ነው ፊል አልአምር ፊል ማዲ ፊል ሙዳሪ ይዟል በሚለው ነው እዚህ ላይ ያን ለማስተካከል ነው እዚህ የመጣልን አሁን እኛ ብር ወርቅ ያለንበት ቦታ አይደለም ቦታ ሊያስረዳንም ፍቄ ውስጥ አይደለም ያለ ነው እሺ ለአንነ ነግደ ፊ ዛብ ወነግዶ አል ኢንሳኑ ሐይዋኑ ትክክለ አይደለም እሺ ሐይዋን አይባልም ሰው የሰው ልጅ ነው ይባላልኩ ሁሉም ነገር ብዙ ነው አሁን እንግዲህ የቤቱም የውጭም የፈለገ ነገር ሁሉ ምንድነው ሐያዋን ነው ህይወት ያለው ነገር ማለት ነው ግን ና አሁን ሰውነቱን ለመለየን ናጥቁን የሚለውን እዚህ ላይ አንድ ማንጥቅ ይባል ፈናል ወኩሉ ጃ ባይላል እንግዲህ ቢለው ወኩሉ ባ ዳ የሚል ነገር የሚያስረዳ ነገር አለ እዛ ላይ ይሄን ነገር እዛ ነው ያስረዳ ነበረው የሰውዬ አሁን እኔ ማንጥቅም ቀርቻለሁ ብሎ እዚህ ላይ አምጥተው አስቀምጣውታል ነው እሺ ሐይዋን የሚለው ጂንስ ነው አልሐይዋኑ ኢንሳኑ አይቻለም ምክንያቱም ኢንሳን ማለት ሰው ነው መልስ መስጠት አለበት ሐይዋን የሚለው ቃል ሰፊ ትርጉም ያለው ነው መሆን አለበት ነው አልመስጂዱ ባይቱን አሁን እየተከረ አይደለም አልመስጂድ ቤቱን ቤት አይበልጣም ከመስጂድ ከሚለው ይበልጣል በስፋት መስጂዱም ራሱ ቤት ነው እኮ ጂንስ ነው አልበይቱ መስጂዱን አይቻለም መስጂድ ማለት አንድ አካል ነው ይሁንና እዘን نقول المؤلف افراد الفيل في اول الكتاب اسمه وفيل بلو فيل بيتش تناገር የሰውየ فعل بيتشيب يتناقر ببت مكنياتو لأن المراد به الجنس أنواع الفعل مالتنا ومالتنا الزلال وجمعه هنا إزلا أفعال بلو تناكر إزلا فعل بلو ناسكمتو لأن المراد به النوء أفعال بلو يتناكر صفاتاتشون ماضي مضاري أمر بلو لناكر سيلا فلقنو فأنواع الأفعال ثلاثة بصوص تكبلها فعل مالف قال الأفعال ثلاثة ماضي ومضاري وأمره نحو ضرب ويضرب وضرب الأفعال ثلاثة ماض وهو ما دل بهيئته على زمن مضي مضي اللي بلا مضى مضى نتشال على قلت الميزان بزمن مضي كالكو يا سلف مضي ما عرفنا وبزمن كالا ባለፈ ዘመን ማለት ያው ማጀ ማዳ ነው አጠማመጡ ራሱ አላፊነቱን የሚያሳይ ከሆነ ያለፈ ነገር የሚነግር ከሆነ ምን ይባላል ማድ ይባላል ሙዳሪውን ማደለ على حاضر او مستقبل አሁን የሚደረግ ወይስ አሁን የሚደረግ ሆኖ ወይ ቀጥሎ የሚደረግ ከሆነ ምን ይባላል ሙዳሪ ይባላል امر مالت الصا ما دل على مستقبله مستقبل نبقو الف ليه ده يدلم بين مستقبل الميله هنا اهم ايه نقدر ادرب كتب على عند سو ادرب سيبال بعد زمن متكلم بالفه انت تردا نو معناتنا بعد زمن متكلم نو ما دل على مستقبل ان دي ادرك كتباله بوالا يمدرك سيرونا معناتها يا في كصوف كوطا بوالا يمدرك سيرونا ولهذا توزعت الافعال على الزمن بجزيه تكفافلوا في لوچ الماضي للماضي والامر للمستقبل والمضارع للحاضر حاضر بتاع درجهكم مضارع كان عند نجر كاسقمطو لمثال اكل هذا اللحمه اكل هذا اللحمه غدا قالكم مستقبل هنا نجر وين نجا يبلال من نجر كاسقمطه معناتها والامر للمستقبل والمضارع للحاضر مثاله ضرب ضرب من اسردال ضرب نميلو من دينو ميبالو سم مصدر وين منج يبالال والمصدر الاصل واي اصلي ومن هو يا صاحي اشتقاق الفعل الى مصدر معناته يولم نجر اصله نو جند نو ماننيوم فعل يونه نجر كسو نو ميوطاو ماشي ضرب نحو ضرب متى من دنو كذا كده ها ماذا الان ضرب ها ها نظر انا ضرب على اللفه وي مالتنا لا بلوس كم طالكو شي اج جمر كو قرصا على جنبني ها نظر انا ضرب لا ايش ما بال ما ذا بيلو على اسكمتو انت الفال አሁን መልስ እኮ ነው ሰጣ ነበር ላ ብሎ አልሆነም አለ ضرب نحو ضرب متى ماذا لان ضرب لا كل لحظه تروه فيه ماذا الان ضرب يا قبل لا علي كذا ما اللي شو مضى علي ما هو ضربك هالكما ياو مضى نو لا منو ياو لا منو مقبات ياسفر من لا لم يجب أسفلهم ما أنت أسفلهم الآن سلالة إيشكو مدلا أنا ضرب لا يالا شوانا تكو سن سنة ملسنا وكسو لا لو مدى أهون يدل من ألفا قال لفق أي توالكو قال لفقو على يدل من دي يالو ضرب يالو كل لحظة تروه فيه مدى أهون ضرب مرفين تريد لكرانا أنا ألكونو أنا ألكو أنا أنا مالك من مالك أهون مالك يدل من دي أي لنا جروهن ياسكم متوسط من جنو ضربون ياتلا يا لشوا كانوا سانا ده بقى ده مين شو مالتنا فيلم ضربون ضربنا فيلمات ما تعال ما ضل أنا ضربون ضرب يمي لو نجر جن دول لا على فهنا لنجدي إيه لما لا إيه كراسة إياه كم هو إنت زانوكا ألفال وينوكو هذا لما لو مثل مثال ما شاء الله مثال أنا ضربون على أونت يا كيرو على على على على كم سلسلة زمن نبلو لا على قتلو مضى على يا ما جمره لا بلو نبرة مضى الفالة لا من السوء كيو لا ولا تنيا لا صر دارتنا كل لحظة تروه في مضتنا تكيت ممكن ألف بلا تدنيش نجر كورش الفالة من طالع نمره يعني ليس بلازم مضيه قبل عشر سنوات يا السرعة مطوى يمين تلانت لي تلايب أيضا لم يتايو تكيتم بتوم ما دينو مني لو أون دخل محمد على اندسان دخل محمد على أون كون سي جوايتو دخل محمد على تكيت جزي أيضا لشم يمين برا فيل ما دينو مالتكون يعني رجمين مالفون أيضا لم لسون كو الله يدلم دي الفعل قالنا بطعم هيدو قال ما لقنا الله فقالنا قربت اسايانا لو تكلمت انت اخر حرف تتكلم به انت من الكلمه مضى باند نغرون بيناغر سويو تتكلم عن به أنت من الكلمة مضى ضرب ميلهم ألف المضانة إذن ضرب يدل على الفعل الماضي ولو قريبا أهون بيقول درجيت أهون يادرقوا كون ألحن مني لونه يضرب الآن أكل مضى يأكل آن كل إلى الآن ما أكل مستقبل بعيد أم قريب على يصح بعيد أو قريب لهم مش على المهم بأنه للمستقبل جن بعلفوا زمن ما درجون ومتفلقونه أكل بيل يأكل بيل يأكل مالتهم نجروا على قارة منه كتجمهر القوم جن يبلانا على سلزي هون على قوم ما هون يفتفلقوا هي ما ترى شاف في ذل نات ليلا لي مطانا فصارت الأفعال متقاسمة للأزمان لجزات وجه تكفت على لجج صار ما دي كون على فيونا مضاري كون ودفيت أمر كون أو سوم ودفيت نو هون هم هون مع نحو ضرب ويضرب وضرب المؤلف رحمه الله بين حكمها في من حيث الإعراب فقال الماضي مفتوح الآخر أبدا إذا لم يدخل عليه مانع يمي لو نقر لي قبانا وما لفنا يمي كانت لو نقر إسخال قبا درس إتشالال والأمر مجزوم أبدا أهنو السنم يمي كانت نقر إسخال قبا درس والمضارع ما كان من أوله إهدى الزوائد الأربعة التي يجمع قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم لذي بساط ترجم ستوى ناصب في المضارع يقبلان جزم يقبلان مرفوع ومنصوب ومجذوب صوص تجنالو يمجمراو مجمرام يالو نو جن لاندان ترغمو سيفلق نسبونال ويم سكونونال لمثال لم يلد ولم يولد بالمل فعل مضارع ده لم سولته جن لم كغباتش بتسا ها ما ديونال نغرو ما ديونو እንዴት ነው የምትረጉመው? እሺ ለም የሊት ካል አልወለደም አላፊ ነው አይደለም እናወራ አልተወለደም ሲንል ወዲ አላፊ ባለ ጊዜ ነው የምትረጉመው። ስለዚህ አሁን እነዚህ የሚገቡ ይሄ ትርጉም ይዘው ነው ራሳቸው اولا الفيل الماضي الماضي مفتوح الاخر ابدا لا يمكن ان يقع الا مفتوحا من نجر بفتنجي ايهونو ولهذا نسميه مبنيا ان لله فالماضي دائما مبني على الفتح لو جن جاء انا ينبروا جاءوا بيبان يعني لمن جبا يونو ترغم ليسطن نو بلن نالفوالن نو ايرابو راسو نشار جاءون بميل غزي ايرابالو جامب ملغيزه يرابالو فيل ماضي مبني بفتحه مقدره بنناغيو معنا من زشت قال محل بالسكون بحركه المناسبه واي بالسكون العارض ضربت بين لهن ضرب سكون نونو سكون كون ميونال سكون العارض ما يمطو كراهيه تتوالي 40 كلمات متحركه في ما وكل كلمه واحده ماشي دائما مبني على الفتح سمي مبنيا لانه لا يتغير اي لاوط لو طيلهم كما لو بنيت على الارض بناء ثابتا عند فوق نجر سارتهوال يعني فوق بوتاو لما قير اسكلت فلقه درس عينكم كتنكا يفرسال ايه فيلم عادي من ذي ترغم نتاغنيو يطفال ترغم البا يونال معناتنو فالماضي مبني على على الفتح دائما وظاهر كلام المؤلف انه على الفتح بفتح قرى المالته وين اتصل به واو الجماعه واو الجماعه بيجي جاءوا ببالس او ضمير الفاعل ضمير الفاعل يتنيو نو يمطال ان شاء الله مطلقا تقول ضربوا ايه واو الجماعه نو ضرب فيل ماض مبني بفتحه مقدره على الاخير ما نعم من ظهورها اشتغال المال بمن ما نعم من ظهور اشتغال المال مناسبه لانما قبل الواو لا يكون الا مفتوحا ايدل مضموما غالبا وما قبل الالف لا يكون الا مفتوحا لازما يميل الندال معناتنا ماشي لما كتبت هذه الواو الف ها للفرق بين واو المفرد واو الجمع ناتا نطلب هنا غزي يلجون ايه الى يضرب الى ضربوا سنين እሺ ደሚሩ الفاعل ያለው ضربت ያለችው አነ ፈታውናት አሁን እዚ ቦታ فعل ماضي مبني ابدا ብሎን ነበር አሁን እዚ ላይ ضربت ነው ضربت فعل وفاعل وحد الفعل ضرب ضرب فعل ماضي مبني بفتحه مقدره على الكير منا من زر شغال محل بحركتين بالسكون العارض ናት እቺ سكون العارض ማለት ያው ضربت بينه لمناገር ስለማልችል فعل ماضي አርጌ بينናገር እቺ ከሌለችን ስለማይመች ትገባለች አሪድና ትባላለች ዛሬ كلام المؤلف ان ضربوا مبنيه على الفتح فتقول على كلام المؤلف ضربوا ضرب فعل ماضي مبني على فتح مقدر على اخر من منذ اشتغال محل بحركه المناسبه على تذكرنا حركه المناسبه لان ما قبل الواو لا يكون الا مضموم غالبا سلاله اذن على كلام المؤلف يقول الفتح مقدرا ضربت عون الزلا مقدرنا شيء عند الزلنا لسم الزلاي تنط على انقر اذا كطافوتنا اني كاسكوت معناتنا ضربت في ضرب في رو ماضي مبني على فتح مقدره مقدر على اخره منع من ظهوره المناسبه اي مناسبه ولكن بعض العلماء قال هو مبني على الفتح ويستثنى منه مسالتان ሁለት መሰላዎች ይወጣሉ ይሄ ሲቀር ይሄ ሲቀር ይባላል ነው እዛ ተሰለት ቢ ዋው الجماعاتي بني على الضم يميلوا مالو مبني على الضم بالياون عندي يقدركوت زراق بلنيت نو توت يلالو واذا تسلب الضمير الرفي المتحرك بني على السكون سكون العريض متراناتنيا وهذا القول اصح اتشنا في مجرسه لن يبقفون المعرفة تشدر الله بارك الله يبقى. وهذا القول أصح بالوال لأن هذا لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تقدير خلق هكذا ما لتشل الله تشوفونه انديد في المعدي مبنوع أبدا على الفتح أبدا ما على سيو لابدو سو سيدي تقامو عند الزين يتفطروا ما لتشال الله ለምን እዛ እዛ ምን እንደዳልን የሚለው ነገር አሉ። አስሉ ካልታወቀማ አስተዳሪ ይሆናል ማለት ነው። እነሱ ትንሽ ይከብዳል እነሱ እንደዚህ ማለታቸው። ضربوا هكذا ضربوا هكذا نطقوا عربوا ما فيه تقدير ولا شيء اصلا. هلا منهم አልተናገሩ እንደዚህ ነው የቀደሩ ነገር የለም። ምንም ነገር በውስጥ እንደዚህ ነገር ነበረበት አይባልም። አይ እነሱ ትንሽ አሳጠሩት ነገሩን ቆረጥ አድርገው አሳጠሩት አረብኛ ለማወቅ ያንዳንዱን ውስጥ ምስጥሩ ከልታወቀ ትርጉሙን ሊቀበል ይችላል ነው ማዳረ في فكرهم ان هناك فتات في هذه السياقه እንደዚህ ብሎ ሲነበብ ፈታ እዚህ ቦታ ነበር የሚለው ነገር አያስታውሱም ነው فنقول اعراب ضربوا ضرب فعل ماضي مبني على الضم من يبال باجر ينسو بابال لاتصاله بواو الجماعه يبقال ايشين كيازني بقانال ما يلوت النسوا ها ها على الضم ضربوا الالم ليلى وسط اتجوچ باجر اقومات نو ملوت كو النسوا اه طرو نو ينسوا بان اه اه استي انسون كان تيجل ارغو نا ياغنيوت يانتس انت انو تاغلو ازي درسوال انت لمن اوالكاچو لمن تقبلكاچو انسون اسر مكتب اه اسراچو مكتب ادلا انت سنه ازي كو يمجمرا نا ياغنيوم شو مصطفى طيب لكن بعض العلماء قالوا يدغانو بعض العلماء قال لنا بعضنا قال بعض العلماء بلون ያስቀምጠው ስለዚህ ሁላቸውም እኮ አረቦች ናቸው ሁላቸውም የራሳቸው ቋንቋ ናቸው ሁላቸውም ቁርአንና ሐዲስ ሊተረጉሙ የተዘጋጁ ናቸው አንዱ ቦታ ضرب قال የመጀመራው ነው አና ማንኛውም ነገር የመጀመራ ነው የሚታየው አስራቸው ከተላሉ ሲትል አልገባኝም እንግዲህ የሁላቸውም እንከተላለ ነው ከመች ትሆኛል በቃ እሱ እሱ ነው እሱ አንተ ነው ይሄን ይደግፋለው ካልከ እንጂ አጣጫ ንገረና እንግዲህ አሰራቸው ካልከ ይወላቸውም ካልከ ጥሩ ነው አያም እንት መጠነሽው እንት የነሱን ያወደድከው ባጭሩ ቆረጥ ባጭሩ አይደለም እዚህ ምንድናለ ይሄ ላይ ታዲ ለ ተከለፉን ቢሏል እዚህ ላይ እድጋ አም በቀጭቅጭቅ የለም እንደፈለኩ ኖራለሁ ሌላ ውስጥ አልገባም ያሉት እሱ ነው የገባ አንተ መቃንተ የመጀመራው እንዴት እንደወሰደው ህግ ነውና ያስቀመጡት አልማዲ መፍቱል አኺር አበደን ብሎ አስቀምጧል حتى يدخل عليه واو الجماعه ወይም سكون العارض ይባል ጥሩ ነው واو الجماعه እና سكون العارض እስኪ ገባ ድረስ መፍቱል አኺር አበደን ቢትል ቆንጆ ነበር አንተ ዝም ብላ እዚህ ላይ ባጭር አንዷና ደንታ አበል ለኔ እቺት ቆንጆ ናት የሚለው ነገር ከገባ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። አንተ ጣጫ ከነገር ከን ጥሩ አይመጣ መስለኛል። እቺ ቦታ ምን አደረሳት ወይ? እሺ ونقول في ضربت ضرب في لو ما دم من لاتصاله اهو الزي لاي اهو علق وعلى علق منانا አዳም ተምሰማ ሌላ ቦታት አንቆ ነገሩ አላለቀምኩ ማዲ ነው ያለነው ወነቁሉ في ضربته ضرب في لو ماضي مبني على السكون لام الاتصال بضمير رفع المتحرك نو ايه عند نقامچو እኛ ምን እንለውሳ ضربت فعل وفاعل وحد الفعل ضرب فعل ماضي مبني بفتحه مقدره على خير منع من زور اشتغال محل بالسكون الارد كراهيه توالي اربع كلمات متحركات في معقل كلمه واحد اتاغني بالعربيه ضربت ما لا تتاغني من ملوت ضربت ضربت ها ضربت ይቻላል አደም ቢላ ሲሙን አንስተሃላ መሐመድን ቢላ ቦነ ነገር አውርታ ነበር ከዛ በኋላ እዚህ ተመጣና هو ضربه هو هذا واي هو ضربه هو هو ያለው አውቀናል ሲሙ አንድ ሲሙ ቀድሞ ሳይነገር ደሚር አይመጣ አንተ ደሚር ሆነ ነገር አስቀድማ ወይ ሲሞነ ነገር ካስመሳ በኋላ ነው መምጣት አለበት ማለት ነው። ታረድ ምን ፈልን ይሆነ ይከተለኝ አሁን ለትሳሊ በደሚር ራፊል متحرك ብሎ አልኩ ዘላ ማነው ደሚር ራፉ ضربتو تونال አታው ደሚር المتكلم في محل الرفع فاعل مبني على الضم አደ በፋይልነት የሚመጣ በመፈልነት የሚመጣ አይደለም እንግዲህ ዋንተም ልትሆን ትችላለህ ወይ የስለሱ ልትናገር ትችላለህ ደረበሁ እንዳልከ ደረፍተ መሐመድን ደረፍተ አንተ የሚለው ነገር ሊመጣ አልፊል الماضي مبني على الفتي اما ظاهرا واما مقدرا አላለቀም ኮ ነገሩ አሁን ድጋፍ ወደ ድጋፍ አልመጣ ነው ገና ነው አሁን እዚህ መጣ الماضي مبني على الفتي اما ظاهرا واما مقدرا على كلام المؤلف نو والصحيح زيبوتا بتناغر طورنا بس يميلون نسمع والصحيح انه مبني على الفتح ما لم يتصل بواو الجماعه فيبنى على الضم او بضمير الرفع المتحرك فيبنى على السكون او نسا يتنيو دغ የቅድሙ ተወና እዚ ላይ ያለው እናስቀምጥሽ اذن اذا كان الفعل الماضي متل بالياء متل بيونس يعني اخره حرف عله الياء متون تشلالن فهو يبنى على الفتح فهل فهل يبنى على الفتح ام كيف نو يالو እንዴት እናርገው እስቲ ማለት ነው يبنى على الفتح لمن لانه مر علينا ان الفتحه تظهر على المعتل بالياء تظهر على الشانه فاذا نقول الفعل الماضي لمثال يخشى يدلم فعل ماضي سنارغو خشيه نو ظهر يدلم يظهران نو قام مقدرنته يقرال معناتنا فاذا نقول الفعل الماضي اذا كان اخره ياء تقو عليه الفتحه اذا كان اخره الفا الف كونج يبنى على فتحه على فتحه مقدره على اخره منع من ظهور التعذر يونال مثل رمى رمى في الماضي نو اتشن الف ما نو فتحه يسكنته رما يعني تشوا فتاس لما تتقبل في الماضي مبني على فتح مقدر على الاخير منع من زرع التعذر مبتيه لله ورسلون التعذرون على معناتنا ايش ما تقول في ضرب ضرب مطا مبني على الفتح هنا لانه متصل به واو الجماعه ولا ضمير الرفع المتحرك، لأن فيه ضمير رفع رفع غير متحرك. ضربات ضرب يالو تصنيع يدلم متحرك يتم. ونحن قلنا ضمير الرفع المتحرك، فخرج بذلك ضمير الرفع الساكن وطا مثل ضربا. ايش ضربا عندي في النار ربا؟ ضربا يميله ايش ما نعربا لستعربوا. ما تقول في ضربا مبني على الفتح، لأنه ما اتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، لأن فيه ضمير رفع غير متحرك. ونحن قلنا ضمير رفع المتحرك، فخرج بذلك ضمير رفع ساكن مثل ضربا. حسنا، إذا قلت ضربنا شجر المزيلة ضربا سبان ميكا يبدو ضربنا سبان ضرب درس طرونا ومفول بينا يوم سكونونا ضربا نا يعني شوى مفول بينات. مبني الفتح لماذا؟ لأن الذي اتصل به ضمير نسبنا نا على شوى ينسبنات إن يعني ما التحصيل مفعول بنا. ما هو ضمير رفع؟ ولهذا تقول ما أنصفنا أصحابنا عن الزملاء أنصف يميلوا في المادنا منهم يركونا قليلهم نا على شوى ناتا مفعول بنا تسام. أو ما أنصفنا أصحابنا أنصفنا رأسا تكون أيهما؟ إن كان نحن الظالمين فنقول ما أنصفنا أصحابنا يعطفاني يكون أنصفنا يميلون غير النبابات، وإن الناس يعطفكون أنصفنا يميلون غير مطعنا. وإن كانوا هم الظالمين نقول ما أنصفنا أصحابنا. انظر دقة اللغة العربية إن دقة النبلاء إن ديث هنا إن ديث قبائيات باتشر بزيش زيش تنش لوطو إن ديث إن ديث هنا أنصفنا يميلو اختلفت ما أنصفنا أنصفنا إلا إياه بني على الفتنة أنصف كالنا، لأننا مفعول به نو، ولهذا نقول اتصل بها ضمير نسب ينسب مفعول به نو يتأمر بالفتنة. ما هو ضمير رفع دلم؟ ولهذا بنيت على الفتنة ما أنصفنا له ضمير رفع المتحرك على إنيا إنصاف على درقنا من رأسا شونه. حسنا، إذا قلنا ما أنصفنا خطأنا أنصفنا. الفعل الماضي مبني على الفتح دائما إلا في حالتي ني بولت نقروي، إذا اتصلت به واو الجماعة يعني ضم قبع فيبنى على الضم، إذا اتصل به ضمير الرفع متحرك فيبنى على السكون ونانا القبانة يقبع له. إذن إذا اتصل به ضمير النصب فيبنى على الفتح، ضمير الرفع الساكن فيبنى على الفتح. ضربت أنصفت أنصفنا بالبال نو كذا. ولهذا تقول الرجلان ضربا، لأن ضمير الرفع أنا ساكن وتقول الرجل أكرمنا. الرجل أكرم أكرم بإتراء درسنا وفعله نا مفعول بينا. إذن بدل ما أنصفنا ما أنصفنا أصحابنا أو ما أنصفنا أنصفنا أصحابنا أنصفنا نمجمرا نقول أكرمنا الرجل. حرك الرجل الرجل، لأنك لو لما قلت أكرمنا أصبح الرجل ليس هو الفاعل أيضا. أكرمنا الرجل كتبال فاعل راسا شونا شون. ماشي. لأننا عرفنا أن أكرم في الفعل الماضي متصل به ضمير رفع فاعل. أكرمنا الرجل قالنا لأن أكرمنا الآن نا على شو مفعول تون لما بنيت على الفتح صارت مضافة إلى ضمير النسب. واضح نو واضح نايدا لما ولهذا يلفظ بها أكرمنا الرجل وأكرمنا الرجل. المبتدأ كله واحد عنده نو. ايش زم زم على شو قبتاتشو نو ويس سي قبتاتشو نو قبتاتشو نو ويقود الملسة يكون الزلمة كيف تجيب يتنى قوم ملسة يتنى الماضي مفتول أخبرا من جمرة كيف يدرس الزيز درس هذا لهم يتي كيف تنجمرة أول قوم على كل الصلاة دخلنا سودان بقى إقامتنا الزيز بطايوتنا ايوتو مجمرا كزي الماضي مفتولا في عبدا بمير ايوتنا كيف انتم مجمر كزي عمال انت تقاق ما تشو ايوتنا تنشونا تكي تكي تون نقروش نزبا مكاكل عالوت لو تأسايا مصطفى ميدا قباتشو شيكوشن بيت قبتا بدن بينا كزي ايوتنيو انتم الشال تنناقر على انتم ترى هذا سبحانه وتعالى